السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله بعزيز. أنا أشكر الإخوة والأخوات في هذا المعهد المبارك في معهد النور الذي يعتني بالمكفوفين والمكفوفات أو بضعيفي البصر وضعيفاته، والحمد لله أني أخذت يعني جولة في هذا المعهد واطلعت على عدد من الأنشطة والوسائل والطرق التي يتم بها تعليم الصغار، وسرني ذلك كثيرا. أنا زرت عددا من المعاهد التي تعتني بهذه الفئة الغالية علينا، واطلعت على نشاطهم، فكان نشاطهم لا يعدو أن يكون تلقينا وتكرارا كالأساليب التي كانت موجودة في التاريخ قديما، لأنهم في التاريخ القديم لم يكن عندهم أجهزة يستطيعون بها أن يوصلوا المعلومات بأساليب متعددة. ما كان عندهم للتعامل مع المكفوف إلا تكرار الكلام حتى يفهم أو حتى يسمع أو يحفظ فقط، أما أن يجعلوه يستعمل حواسه التي يمكن أن تؤثر في اتخاذه في سلوكه للعلم وتعلمه كحاسة اللمس أو السمع أو حتى الشم أو غيرها من الحواس، لم يكن هذا يستعمل قديما. واليوم لا يزال عدد من المعاهد الموجودة في عدد من الدول التي هي ليست دولا فقيرة، بل دول عندها ما عندها، ومع ذلك يهتم في أكثر الأحيان بالمبصرين والذين لا ليس عندهم أي نوع من الإشكال في حواسهم، يهتم بهم ويهمل أمثال هؤلاء، وكأنه يقال إن استفدنا من هؤلاء المبصرين فبركة، فهؤلاء لا نحتاج إليهم. وصار أيضا اعتقاد عند بعض الناس أنه إذا فقد بصره فمعناه أنه لا يمكن أن يسلك أي سبيل في النجاح إلا الأساليب التي لا تحتاج إلى البصر أو الأساليب التي اعتاد عليها الناس في القديم، فيقول خلاص ما دام أنك كفيف معناه أن سيكون مثلا إمام مسجد أو مدرس قرآن أو خطيب أو نحو ذلك، لا يمكن أن يسلك أي سبيل في ذلك، فلا يعطونه دورات مثلا في التدريب على العلاقات العامة أو في فنون التعامل مع الناس أو حتى دورات في الحساب أو دورات في التعامل مع الأجهزة الحديثة، فيسمع الصبي مثلا عن الأجهزة الكفية الآيفون والجلاكسي وغيره مع إخوانه ومع أصدقائه وهو محروم من هذا. والمشكلة الأكبر إذا اقتنع هو في داخل نفسه أنه لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة، يعني إذا صار عنده قناعة داخلية أن هذه الأمور صنعت لغيري، فيصل إلى مرحلة اليأس من استعمالها، وبالتالي يرضى بالدون، يرضى أن يصل إلى الخط رقم 40-50 في النجاح مع أنه يمكن أن يصل إلى رقم 90 أو أكثر من ذلك. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع ما أقول ذوي الإعاقة عموما، إنما تعال نتكلم عن المكفوفين بالذات، كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم؟ هل كان لا يلتفت إليهم؟ ما هي الآيات التي نزلت في رجل واحد من الصحابة لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاتبة من ربه جل في علاه في القرآن، والقرآن أكثر من 6000 آية، 114 سورة، لم تنزل آية واحدة في معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آية واحدة نزلت في من، وما هو السبب الذي نزلت هذه الآية لأجله؟ من السلف كانوا أيضا مكفوفي البصر وكان عندهم قدرات، ومن الذين اهتموا بهم؟ هل يوجد أمثلة واقعية اليوم على مثل هذا الحال؟ أنا سأتكلم بإذن الله في هذه 30 دقيقة، ثم إذا كان الإخوة أو الأخوات عندهم إضافة يمكن أن أستفيد أنا أولا منها ويستفيد أيضا الحضور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في عصره كف البصر، وكف البصر في السابق كان أكثر من اليوم، وذلك لانتشار الأمراض، وانتشار هذا المرض يجعل بعض الناس أحيانا يصابون به كمرض الجدري وغيره من الأمراض التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى كف البصر. وقد كنت جالسا قبل أيام مع أحد مشايخنا الشيخ عبد الله الركبان، وهو عالم من العلماء، وهو كان عضوا في هيئة كبار العلماء وأستاذ في الجامعة، عالم كبير وله جهود في الفتوى وغير ذلك. فكنت أسأله متى كف بصرك، فقال كنا ونحن صغار أنا وأخي، يعني أنا عمري 7 سنوات وأخي قريب من عمري، إما أصغر منه بسنة أو أكبر منه. يقول فكان قد بدأ ينتشر مرض الجدري، فكانوا يعملون لنا تطعيما، يقول هذا التطعيم بطريقة قديمة، يأتون ويجرحونه بالموس ويضعون المادة وخلاص الجسم يتشربها، هذا التطعيم. يقول فجاء رجل من مكة أرسلته وزارة الصحة، هذا الكلام يمكن قبل أكثر من 70 سنة، فجاء رجل من مكة أرسلته وزارة الصحة معه المصل الذي يلقح به، وهذا المصل لا يكفي للقرية كلها، لكن تعلمون أنه إذا طعمه بعد ذلك يطلع قيح، هذا القيح يطعمون به واحد ثاني، يعني يشقونه ويأخذون منه ويضعونه في الثاني ويعتبر تطعيما له. يقول فجاء ومر القرية وبدأ يجمع الأطفال ويصفون أبائنا ويخرجون الكتف ويجرح ويضع من هذا القيح ويلا روح، ويأخذ من القارورة اللي معه وروح، وبعد 3 أيام تكبر وكذا ثم تنفجر إلى آخره. يقول فجرحني وجرح أخي ووضع لنا هذا التطعيم يعني. يقول فلما انتهينا من ذهبت أنا وأخي للمزرعة وقفزنا في البركة نسبح. يقول فأما أنا فلم يتشرب الجسم بعد، لم يتشرب المادة، فزالت المادة بالماء، وأما أخي فكان قد تشربها الجسم. فلم نلبث أياما إلا وقد أصبنا بالداء، لأنه كان وباء يسري في الناس الجدري. يقول فأصبت وأصيب أخي، فأما أخي فسلم لأنه كان قد يعني أخذ بالسبب وطعم فصار عند الجسم مناعة، وأما أنا فاستمر في الجدري حتى أصبت بالعمى. فهم كانوا في السابق يعني ما كانوا عندهم من الأدوات الطبية أو من الأدوية المتطورة التي يستطيعون بها يتقوا هذا المرض، ولذلك كثر في السابق. اليوم بدأ الناس يعني يتعاملون معه تعاملا آخر، والله جل وعلا ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. من أبرز الصحابة فيما يتعلق بأنه كان أعمى كفيف البصر هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بنظرة دونية، يعني كان يعد لعبد الله بن أم مكتوم عدته ويعتبره رجلا يمكن أن يقوم بعدة مسؤوليات، ما كان يقول في نفسه كما يقول بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم ربما يكون عنده مثلا 4 أولاد وواحد من هالأولاد أعمى البصر مثلا، فهذا الأب خلاص يعتبر في نفسه أن الأولاد اللي عندي في الحقيقة 3 ليسوا 4، هذا الولد الرابع يعني مجرد نعتني به ونهتم به والله يعيننا عليه وعلى الصرف عليه وعلى تزويجه وعلى حل مشاكله، ويعتبره هما يعيشه. لا، هو ليس هما تعيشه، ربما كان نعمة، ربما كان هذا أحسن من أولادك حتى في اكتساب المال وفي التجارة وفي غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل مع عبد الله ابن أم مكتوم التعامل الذي يشعر عبد الله ابن مكتوم في داخله أني أنا مسكين ويكفيني أني أحضر في طرف الحلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الصف، ويكفيني كثر خيره اللي يجد وقت يقول لي كيف الحال. لا، كان عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه عنده ثقة في نفسه، ولم تكن ثقته في نفسه مهزوزة أني فقدت بصري، أنا فقدت بصري، غيري فقد سمعه، غيري واحد ثالث فقد يده، الرابع فقد رجله. يعني أخذ الحواس من الإنسان أو الأطراف أمر طبيعي، ليست القضية أن تكون ناقصا في حواسك، إنما القضية أن تكون ناقصا في شخصيتك وفي ثقتك بنفسك، هنا يأتي الإشكال. وإلا فيه ناس يا جماعة ليسوا عميان بصر وليسوا أكفاء بصر، ومع ذلك تجد أنه عنده من الاضطراب النفسي وعدم الثقة وعدم النجاح في الحياة الشيء الكثير، وناس مصاب بعمى في بصره أو أحيانا فقد سمعه ولسانه ومع ذلك يدرس. أنا زرت قبل أيام معهدا للصم والبكم، والتقيت بشاب يدرس في أمريكا منهم، ومعه 2 ماجستير كل واحدة في تخصص، وهو أصم لا يسمع ولا يتكلم أبكم، وتعلم لغة الإشارة العربية، فلما ذهب إلى أمريكا ويعلمونه بالإشارة وإذا عندهم لغة إشارة أخرى فبدأ يدرسها مرة ثانية. لو لم يكن عنده هذه الثقة أني أنا أستطيع أني أعمل شيئا، وأيضا أهله من وراءه، وهذا مهم أن ينتبه الأب والأم إلى هذا، أن الأب والأم لا بد أن يزرع في ولديهما أو البنت أنك لست ناقصا وأمرك عادي، ويا ولدي ترى في فلان كان كفيف البصر وحصل له من النجاح كذا، وفي فلان كذا، وشوف فلان يا ولدي فاشل في دراسته ولا وربما وقع في مخدرات وربما وقع في كذا ودخل السجن، وهو يا ولدي يسمع ويبصر ويرى، إيش نفع سمعه وبصره؟ أضرب له هذه الأمثلة، بين له أن وجود البصر وعدم وجوده ليس هو الشرط في النجاح في الحياة، هذا أمر مهم. ولذلك إذا صار عنده هذه الثقة في نفسه أني لست ناقصا، لما أكون أنا يعني أعمى ما يعني أني ناقص عن غيري، أنا أستطيع أني أسلك سبيلي في الحياة وإن كنت أعمى البصر. عبد الله أم مكتوم أقبل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع، لأنه أسلم قديما، وكان قد اجتمع بين يديه عدد من وجهاء قريش، وكانت هذه فرصة سانحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مع هؤلاء الوجهاء، لأنهم لا يجتمعون بين يديه دائما، متى يستطيع أن يراهم، متى يستطيع أن يجمعهم. فلما اجتمعوا بين يديه فرح بكل لحظة وثانية تمر معه وإياهم حتى يستطيع أن يتكلم معهم، يريد أن يزيد الوقت بقدر المستطاع. أقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وجاء ودخل المكان وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يدري من اللي موجود أصلا، لا يعلم أن هناك من الوجهاء من يحتاجون إلى أن يتكلم معهم وتستثمر هذه الفرصة. فقال يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم الإسلام والأصنام لا تنفعكم، وهو عليه الصلاة والسلام يحاول جاهدا أن يوصل أكبر معلومات في الوقت القصير قبل ما يذهبوا، وهو يقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه في البداية، يريد أن يجد الفرصة ليتكلم معهم. قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، حفظني. طبعا كونه يحفظه، هو ما قال يا رسول الله صليت بغير وضوء فيقول له أعد صلاتك ويكمل معهم، لا، علمني مما علمك الله، بمعنى أن يلتفت إليه ويبدأ يلقنه، قل هو الله أحد، فيرد عليه قل هو الله قل هو الله أحد، يحتاج إلى وقت طويل يلقنه، هذا علمني مما علمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا وقت لدي الآن ليعلمك، وبعدين أنت من عيالنا، أنت يا عبد الله بن أم مكتوم إذا الآن ما علمتك علمك بعد ساعة ساعتين غدا بعد غد، يعني أنت لن تفوت، أنت في اليد، هؤلاء هم الطير الذي سيطير بين يدي الآن. فجعل يكرر وهو لا يعلم بحضور هؤلاء، يا رسول الله علمني ما علمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق في داخله من هذا الموقف، لكنه صلى الله عليه وسلم كان طيب النفس، سليم الصدر، سليم اللسان، لا يمكن أن يسب أحدا أو أن يقول له كلاما لا يليق، لا، فأكمل كلامه معهم، ثم بعدها بوقت يعلم ابن أم مكتوم. فأنزل الله تعالى الآيات، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما قال أن جاءه صاحبه أو أن جاءه ابن أم مكتوم، وصفه بالوصف الذي ربما استقله الناس به ولم يلتفتوا إليه، فقال أن جاء، ذكرها على سبيل الثناء، أن جاء يعني لأنها أعمى لم تلتفتوا إليه، قال أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، إلى آخر الآيات. فدل هذا على أن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بعدها إذا رأى عبد الله بن مسعود يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن، الله ما عاتبني إلا فيك فقط. ثم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما من الوحي شيئا لكتم مثل هذه الآيات، لكن حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ وأتم البلاغ. ثم هذه الآيات لم تنسخ، لاحظوا في آيات يا جماعة نزلت ونسخت رفعت مرة أخرى، ولذلك الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني بعض السور كانت طويلة نزلت آيات في أحداث معينة ثم رفعها الله، يعني خلاص نزلت معالجة لواقع معين، يعني من حكمة الله أنه ما أبقاها نقرأها نحن الأمم يعني الناس الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هي عالجت قضية معينة ورفعت. هذه الآيات ما نسخت ولا رفعت، عبس وتولى، إلى اليوم نقرأها وهي من قصار السور التي يحفظها الصغار والكبار. لاحظ ما رفعت لأجل أن يبقى تعظيم من كان أعمى أو أعرج أو أو أو أو أصم أبكم أو فيه أي أمر من هذه الأمور أن يبقى له وزنه. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر في غزوة أو غيرها كان يحتاج أن يجعل له وكيلا في المدينة، وكيلا يعني أن يجعل له أميرا عليها، فكان يختار واحد من الصحابة، خلاص أنت الأمير على المدينة، أي مشكلة تحصل أنت اللي تتخذ القرار، أي خصومة بين اثنين أنت اللي تحكم بينهم، لو جاء عدو أنت اللي تتفاهم مع الوضع وتقرر وتأمر الجيش. من كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار؟ كان كل مرة يختار واحد، مرتين من سفراته عليه الصلاة والسلام اختار عبد الله بن أم مكتوم، استخلفه على المدينة مرتين. ولما أراد بعض الصحابة أن يخرج في حروب الردة قال لهم ابن مكتوم إني خارج معكم بعدما كبر سنه، قالوا أنت أعمى، قال وما يضرني العمى أحمل الراية. لاحظ واحد عميان بيطلع يقاتل، قال أنتم ما تحتاجون واحد يشيل يحمل الراية تجتمعون عليها ويراها الناس ويأوي إليها من يريد أن يأوي، تحتاجون واحد يحمل الراية. قالوا نعم، قال أنا أحمل الراية. اللي يحمل الراية لن يقاتل لأنه الراية رفيعة وثقيلة فما يستطيع يحملها بيد ويقاتل بيد، تسقط من يده يعني، فهي لأنها طويلة تحتاج واحد واقف بها. قال أنا أحمل الراية، اجعلوني في الوسط وأنتم حولي وأنا أحمل الراية. فأخذوه معهم فكان في الطريق يصلي بهم ويفتيهم حتى وصلوا إلى مكان المعركة، جو وقفوا في مكان وقالوا قف هنا، هنا مكان الراية. جاء فلما أعطوه الراية جعل يحفر برجليه، حفر يحرك التراب برجليه حتى أدخل إلى يعني إلى فوق كعبيه أو أعلى من ذلك في التراب، قال حتى لا أفر. ثم ظل حامل الراية حتى استشهد رضي الله عنه. هذه النفس الواثقة القوية هي التي تصنع الرجال الناجحين وتصنع الفتيات الناجحات. إذا أقنع الصبي أن يولدي كونك أعمى ترى ما هي مشكلة يا ولدي، وأنت يا بنتي كونك ما تشوفين ما هي مشكلة يا بنتي، ترى في نساء ما تشوف ومتزوجة وعندها عيال وأمورها ماشية وش المانع. أنا أعرف أحد العلماء أو هو ابنه درس معي في الجامعة تخصص فقه وما شاء الله وطالب علم، فلما تعرفت عليه اكتشفت أن أخاه الآخر يدرس في جامعة أخرى، ما ودي أذكر اسم الجامعات حتى من يسمع بعد ذلك لا يدري، لا أريد أن يدري من أقصد أي أسرة، لكن الشاهد أن هذا يدرس معنا في الجامعة وأخوه اللي أكبر منه في جامعة أخرى وأخوه الثالث أيضا وكلهم فقه وحديث، وسبعة كلهم يحملون درجة الدكتوراه في أمور شرعية وحفظ للقرآن. فاستغربت يعني من هذا وسألت، قال والله الوالد وكذا ما قصر معنا. ثم زارتهم أهلي يوما، زارتهم زوجتي، خرجت قالت أنا التقيت بأمهم، أمهم طبعا كبيرة سن يعني، قلتها، قالت والله هي تزوجها أبوهم وهي ليس لها إلا عين واحدة أصلا يعني عوراء، والعين الثانية أيضا بالكاد تستطيع أن ترى، يعني عندها نوع إعاقة بصرية إن صح التعبير، وجاء الرجل وليس عندها إلا هي ترى، يعني ما تقول والله أخذها زوجها رابعة قال يعني ربما، لا الرجل يعني أخذها على مثل هذا الحال، ومع ذلك أنا ودي اللي يوزع هذا رجال وليس نساء يا أخواني. يا وين الأخوان اللي مشرفين؟ بلاش حريم يا أخي متبرجات ومحاضرة دينية، شوف أحد يوزع الأكل بداله. فالمقصود أن هذا الرجل لما احتسب الأجر وجاء وعمل مثل هذا العمل مع هذه المرأة، انظر كيف كافأه الله تعالى بهؤلاء الصالحين حفظة القرآن، وكلهم يصنفون من يعني إن صح التعبير من العلماء. إن سألته في الحديث، إن سألته في الفقه، إن سألته في شيء من هذه الأمور الشرعية، تجد أن أمامك من يستطيع أن يجيبك. ولذلك أهم شيء يا إخواني وأخواتي عند من يتعامل مع هؤلاء ألا يشعرهم في داخلهم بالتحطيم. لا تحطمه، لا تخليه مسكين يقول الحمد لله كثر خيري إني أعرف أطبع كمبيوتر كثر. لا، إلا نحن ننتظر منك ما هو أعلى من ذلك، ننتظر منك ما هو أوسع وأقوى. إيش اللي تقول لي بس أنا يكفيني والله أني حفظت القرآن، وكفى بالقرآن بلا شك فخرا، لكن أيضا لا نريد أن يكون فقط حافظ القرآن، اصنعه لما هو أعلى من ذلك. هذا هو الأمر الأول، أن تزرع فيه الثقة وألا تنظر إليه بدونية. لا تنظر إليه بدونية وأنه والله مسكين وضعيف وخله بس يقرأ يحفظ القرآن وخلصنا. لا. وأنا قد أعجبني حقيقة يعني عمل الأخوة جزاهم الله خير في المعهد والأخوات، أنهم ينوعون المهارات التي يعطونهم إياها. وإن كنت أتمنى لو صار عندهم تكثيف أيضا فيما يتعلق بالحفظ، لأن الله تعالى إذا أخذ حاسة من الإنسان قوى عنده الحواس الأخرى، فتجد أنه إذا أخذت حاسة البصر قويت عنده حاسة الحفظ، يعتمد على الحفظ أكثر. فلو أن الإخوة والأخوات يعني أضافوا من ضمن ما يضاف هنا في المعهد أمور تتعلق بحفظ القرآن وركزوا عليه، ثم بعد ذلك حفظ السنة. يعني نحن قد رأينا بعض الطلاب الصغار، يعني ربما بعضهم في أوائل الابتدائية يدخلون دورات علمية ويحفظون القرآن ويحفظون صحيح البخاري ومسلم وهم أعمارهم دون 15 سنة. فنحن نستطيع أن نصنع من هؤلاء مثل ذلك. فلو أنه ركز أيضا فيما يتعلق بحفظ القرآن وجعل من ضمن المتطلبات في هذا المكان المبارك فهذا أمر حسن. يعني لا يعتمد فقط على جهد أبويه، ربما الأبوان يكونان مقصرين مثلا، فينبغي أن يحرص في هذا المعهد على مثل هذا. المسألة التي بعد هذا، ينبغي من العناية بهم، من العناية مع مكفوفي البصر أو نحو ذلك، أن يخلطوا بغيرهم وأن تستثمر عندهم المهارات التي يحبونها، وأن كلما استطعنا أن نجعلهم يستعملون ما يستعمله المبصرون فنحن مطالبون بهذا. التقيت مرة بشاب يمكن عمره 20 سنة تقريبا في المنطقة الشرقية، وتكلمت معه وإذا حتى عملت معه مقابلة ذاك اليوم، وإذا الشاب يقدم دورات للمكفوفين في طريقة التعامل مع الأجهزة الذكية، يقيم لهم دورات. وفعلا قلت له يلا ادخل لي تويتر، فدخل تويتر، طيب اكتب كذا وكتب، طيب اخرج من تويتر افتح الفيسبوك وفتح الفيسبوك، وإذا الرجل مليء بالثقة أني أنا ممكن أتعامل مع الأجهزة الذكية، أن هذا ليس خاصا فقط بالمبصرين. ولذلك يؤلمني لما يقول الابن مثلا أو الفتاة إذا كان أعمى البصر ثم يقول لأبيها ولأمه اشتروا لي مثلا آيفون ولا اشتروا لي كذا، ثم يقول لا يا ولدي ما يصلح لك، أنت ما تشوف، ما يصلح لك الآيفون، خذ جهاز عادي حتى تتلمس الأحرف، اشتر له حتى لو كان لا يعرف، خليه يشعر بالثقة وأني ممكن أتعامل معه. وبالمناسبة الآن أنتم تعلمون أن هناك برامج وتطبيقات تحمل في الأجهزة الذكية يستطيع بها أعمى البصر وغيرها من المصابين بأنواع من الأمور المشابهة لهذه يستطيعون يتعاملوا معها، يعني ما في مشكلة. لكن الكلام أن يوضع له ثقة أنك تستطيع أن تصنع ذلك. ذكروا أن عطاء بن أبي رباح قالوا كان أشل يعني مثل الذي يصاب بأحيانا الجلطة أو كذا، ويصبح عنده نوع من شبه الضعف في أحد جانبيه. يقولون فكان أشل يعني بالكاد يستطيع أن يمشي وعلى عصا، وكان يعني عنده أنواع من الأمور التي ربما نفرت الناس عنه، كان عبدا مملوكا عند سيده، وكان مظهره يعني ليس حسنا أبدا. فسيده قال أنا تورطت بك، أنا حطيتك في محل تبيع ما جاء أحد يشتري، إن شغلناك حمال في السوق ما تعرف تشتغل حمال، أنا ماذا أفعل بك؟ تدري أنت حر لوجه الله. فذهب إلى أمه يبكي وكان دون العشرين، قالت ما بالك يا ابني؟ وأمه أيضا أمه مملوكة. قال أعتقني سيدي. قالت وما بالك تبكي، مفروض تفرح. قال يا أمي في السابق سيدي هو المسؤول عني، يطعمني ويسقيني ويسكنني، حتى زكاة الفطر يطلعها عني، ما هو سيدي وأنا مملوك عنده، والآن يعني أنا على هذا الحال، الآن تورطت، الآن أنا اللي مسؤول عن نفسي، وأنت شايفة وضعي، لا ينظر الناس إلي ولا يلتفتون إلي. فقالت له أمه يا بني هل تريد العز؟ ما قالت أمه والله أنا ضاق صدري يا ولدي عليه، شوف هنا يأتي دور الوالدين، ما قالت والله أنك مسكين لا تعرف تمشي وشكلك أيضا ما يؤهلك أنك تتعامل مع الناس وكذا، ويا ولدي وأنت أصلا عبد مملوك، وأنت يعني الله يعين، خلاص اسكن عندي وأنا اللي يعطيني سيدي أكل أقسمه بيني وبينك. كان ممكن ترى تقول هالكلام الأم، وفي عدد من الأمهات اليوم مع الأسف تقول مثل هذا لولدها، خلاص يا ولدي أنا أبقى معك طول حياتك وأنا لا. قالت هل تريد العز؟ قال نعم. قالت اطلب العلم فوالله ليقفن بين يديك الملوك، اطلب العلم. فتوجه لطلب العلم وصار يحضرها الدروس ويحفظ ويتقن ويفهم ويتقن الفقه والتفسير. قالوا حتى جاء بعدما تقدم به السن طبعا وكبر وصار عالم، جاء يوم من الأيام في الحج هارون رشيد جالس مع الناس في ميناء مع حاشيته، فعرضت لهم مسألة تتعلق برمي الجمار وأحكامه، فسأل اللي عنده من العلماء فصاروا ما يعرفون، كل واحد يقول والله ما أدري المسألة فيها خير. قال طيب من يجيب السؤال إذا العلماء ما أجاوب؟ من وين من نسأل؟ قالوا ما يجيبك عنها إلا عطاء بن أبي رباح. قال ادعوا لي عطاء بن أبي رباح. وراح واحد ميناء صغيرة ولم يكن الحجاج مثل وقتنا اليوم في كثرتهم وزحامهم، ذهب واحد وجاء عند عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح أصلا جالس والناس حوله يسألونه. قال السلام عليكم يا شيخ، الخليفة يريدك. قال ماذا يريد؟ قال يريد أن يسألك مسألة في الحج. قال قل له العلم يؤتى ولا يأتي، هو اللي محتاجني هو اللي يأتيني، لست أنا اللي أنا محتاج يسد الدين علي ولا يعطيني دابة ولا كذا، أنا ما أحتاجه أروح له، هو مدام الحاجة له يأتيني. فذهب إليه وقال يقول لك العلم يؤتى ولا يأتي. فقام هارون هو لازم يجد جوابا، فأقبل إليه، فالناس طبعا ابتعى أوسعوا للخليفة يعني، فجاء وقف بين يديه وسلم عليه وسأله مسألته، فأجاب عن مسألته وحررها له كأنما ينظر في كتاب. ثم شكره هارون ومضى، والتفت إلى ولديه الأمين والمأمون وقال يا بني اطلبا العلم، فوالله ما رأيت نفسي في حياتي أنا أذل موقفا مني لما وقفت بين يدي هذا الرجل، يقول أنا محتاج إليه ضروري، وبالتالي جئت ووقفت بين يديه. لكن انظر إلى من كان سببا بعد الله تعالى في أنه دفعه هذه الدفعة القوية وجعله يصل إلى هذا العز، هي كلمة أمه لما جعلت عنده ثقة في نفسه، ما قالت يا ولدي روح افتح لك بسطة وبع فيها أشياء كذا مما يحتاجها الناس واجلس عند المسجد والناس إذا رأوك ضعيفا معاقا رحموك واشتروا منك مجاملة، ما قالت لها الكلام، ما جعلته يستجدي، جعلت المبصرين والعظماء يأتون إليه لما وجهته إلى التوجه التي علمت أن الناس يحتاجون إليه. ولذلك لما تذكر اليوم مثلا من هم كثيف البصر سواء من العلماء الشرعيين أو من غيرهم، تجد أنك لا تزال تقرأ في كتبهم وتصدر عنهم ويديرون كثيرا من الأمور وهم قد كف بصرهم، إذا القضية ليست في كف البصر، القضية في الهمة التي تحملها في قلبك. يعني شيخنا الشيخ بن باز الله يغفر له، الرجل يعني من العلماء المؤثرين، وسواء في الفتوى أو في الدعوة، ومع ذلك كان كفيف البصر، كف بصره وهو دون 15 سنة بمرض. المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز الشيخ كف بصره وهو في حدود 20. غيرهم من السلف سواء كانوا من العلماء السابقين أو من كان بعدهم. فإذا كف البصر ليست هي المشكلة، المشكلة كيف تتعامل أنت أيضا مع مكفوف البصر. لي ملاحظة صغيرة على أختم بها على عنوان المحاضرة. عنوان المحاضرة إيش؟ رحماكم بهم. هذا يوحي إليك بإيش؟ الشفقة، وأنهم مساكين وضعوف، ارحموهم وتحملوهم. لا، هم ليسوا مساكين وضعوف ولا تلتفت إليهم وارحمهم ومعليش. لا، هؤلاء يا جماعة عفوا ليسوا، يعني لو أخذ الله تعالى عقولهم مثلا. أنا زرت بعض المستشفيات الأمراض النفسية وأجد أشخاص مربوطين على كراسي، أخذ الله عقله وأصبح يضرب الناس حتى البول والغائط يعملها على نفسه. هذا اللي رحماكم بهم. المسكين لما تأتي تنظفه من البول والغائط لا تشد عليه، تجي تأكله ويبدأ يضربك لا تشد عليه، مسكين فاقد لعقله. لكن واحد أعمى تنظر إليه بعين الشفقة والرحمة، والله أنك مساكين وكذا. يعني أنا لا أرى حقيقة مثل هذا. يعني الرحمة والشفقة والانكسار يكون عند الشخص العاجز المسكين الذي، بالعكس والله فيه ناس من هؤلاء الذين كف بصرهم لم ينجحوا فقط في يعني أمورهم العلمية، بل حتى في الأمور التجارية. أنا التقيت برجل عند الوالد قبل فترة، أظنه توفي يعني قبل يمكن 6 أو 7 سنوات، ما التقيت به بعدها، لكن كان زائر الوالد مرة، والرجل كثيف البصر. يقول لي أبوي، قال تعرف هذا؟ قلت لا. قال هذا نشأ معنا صغيرا في القرية وكف بصره بمرض. يقول فكنا تلك الأيام نرحمه ومسكين وضعيف. يقول يملك الآن يمكن 1 مليار أو قريبا من ذلك، هو كفيف البصر. قلت يا أبوي كيف؟ قال والله الرجل ورث من أبيه شيئا، واشتغل في العقار وذكي ونشيط، ويذهب دائما لمكاتب العقار ويسألهم، هو عميان يروح مع الساق، ها وش عندكم أراضي زينة، وإذا أخبروه يذهب العشر مكاتب يتأكد أن الأرض فعلا منخفض سعرها ويأخذها، ثم يجيد عرضها. يقول والآن الرجل ما شاء الله ملياردير. شوف يعني لو أنه نظر إليه أنه مسكين وضعيف، وإذا جاء يشتغل في عقار قالوا يا رجال وش لك في العقار يا أخي، أنت عميان وما تشوف وخلاص خليك في كذا، لكان الرجل ربما منكسر من طوال حياته. ولذلك ليس النجاح فقط مرتبط بكونهم مثلا يتعلمون القرآن والسنة، وإن كان هذا عز بلا شك وهو أحسن النجاح، إنما من كان منهم منصرفا عن هذا فيمكن أن يمارس معه غيره من الأساليب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. وأنا أكرر شكري لكم الله يجزيكم غير على هذا الحضور المتميز، وأكرر شكري أيضا للإخوة الكرام في معهد النور، أسأل الله أن ينور قلوبنا وقلوبكم. وأكرر شكري أيضا للإخوة الحاضرين، الله يجزيكم خير، وأنا تشرفت والله بكم. صلى الله على نبينا محمد. أحد من الإخوان عنده إضافة أو شيء؟ الله يجزاك خير. الله يحفظك. جزاك الله خير يا شيخ على حضورك وتشريفك في هذا المعهد النور المكفوفين، وهذا ليس بغريب عليك. الله يجزاكم خير. واحنا نختم ما يقول الشاعر، يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا. الله يجزاكم خير. تسلم. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاكم الله خير. على كل حال يا اخوان واخواتي اللي حاب يعني عند اي سؤال، عندي سؤال موجود من احدى الحضور، لا استطيع القيام بجميع الامور الدينيه والفروض فهي كثيره جدا، ماذا افعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الامور الدينيه التي فرضها الله تعالى على عباده ليست كثيره جدا، هي 5 صلوات في اليوم، وحج مره في العمر، وزكاة مرة في السنة إن كان عندك مهل تزكيه، خلاص خلصنا. هذه الفروض التي لرب العالمين. أما غيرها من الأمور المتعلقة بأمور البيت، تربية الأولاد إن كان هذا موجودا أو نحو ذلك، فهذه كل إنسان له ظروفه التي تتعلق به يعني، ويوجد أساليب يمكن الإنسان أن يساعد نفسه فيها، يعني روضات للأطفال، حضانة للأطفال، الاستعانة مثلا بخادمة إذا كانت لا تستطيع أو نحو ذلك. أما أن يقال الفروض كثيرة فهذا لا يجوز. الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ويقول ونيسرك لليسرى. أيسر دين أنزله الله تعالى هو الإسلام، أيسر دين. هل تعلم كان في دين اليهود مثلا في الطهارة إذا الرجل أو المرأة أصاب البول ثوبه ما يكتفي أنه يغسله، يقطعه يقصه بالمقص يقرضه، أو ابنك مثلا الأم حملت ولدها وتبول عليها الثوب هذا تقص المكان اللي أصابه البول. هذا كان موجودا في شريعتهم، أنواع اللحوم اللي عندهم، اللحم اللي ملاصق للعظم ما يؤكل يقطعونه من وراء العظم، فهم شددوا على أنفسهم وشدد الله عليهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون إشلون البقرة، طيب إيش نوع، قال الله تشددون نشدد عليكم. لكن نحن يسر الله تعالى علينا يعني اليسر، ولذلك قال عيسى لقومه، لأنه جاء بعد موسى للنصارى، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. شوف الله بيخفف عنكم ما كان على اليهود اللي قبلكم من تشديد، لكن أطيعوه، ثم نحن خفف علينا أكثر وأكثر. وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيضا أبيح لنا في الشريعة الإنسان الذي لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها لعذر، مثلا كالمريض، كالمسافر، كمن كالطبيب اللي مشغول بعملية أو ما شابه ذلك، جاز له أن يجمعها مع الصلاة التي بعدها. فما يجوز الواحد يقول يا إخواني وأخواتي والله أنا يشق علي الدين لأن الفروض كثيرة، لا والله هي كانت 50 صلاة وخففها الله تعالى إلى 5 صلوات، والصلاة ليست لمدة ساعة، الصلاة كلها ما تأخذ منك ولا 5 دقائق أو أقل أيضا. فأسأل الله أن يدلنا ويدلكم على الخير.